المغناش، القدرة على تأجيل الرغبة، هي مطلق فن الإغواء. خلال الانتظار تقبع الضحية في حالة عبودية. المغناجون هم أكبر أسياد اللعبة، يزاوجون في جيئة وذهاب ما بين الأمل والإحباط لتحقيق أقصى ما يمكن من التأثير. يزودون بطعم الوعد بمكافأة، الأمل في لذة جسدية، سعادة، شهرة من خلال مرافقتهم، نفوذ، إلى أن كل هذه الوعود يتبين أنها محض وهم. ومع ذلك فهذا لا يعد عن جعل أهدافهم تطاردهم أكثر من ذي قبل. المغناجون يبدون مكتفين ذاتيا بالكامل، فهم لا يحتاجونك، هذا ما يقوله لسان حالهم. ويتبين أن نرجسيتهم جذابة لأبعد درجات الحدود. أنت تريد أن تخضعهم، لكنهم من يمسك بالأوراق. تكمن استراتيجية المغناش في عدم منح الإشباع الكامل أبدا. حاكي مناوبة الحرارة والبرودة للمغناش، ولسوف تبقي المغوية راكعا عند قدميك. المغناش البارد والساخن. في خريف عام 1795 لفت باريس رعشة غريبة. عهد الإرهاب الذي تلا الثورة الفرنسية كان قد انتهى، وصوت المقصلة كان قد ولى. تنفست المدينة السعداء وأفسحت المجال للحفلات الصاخبة والمهرجانات وأعياد لا تنتهي. نابليون بونابرت الشاب الذي كان في 26 من العمر في ذلك الوقت لم يكن لديه اهتمام بمثل هذه المظاهر من المرح الصاخب. كان قد صنع لنفسه اسما كقائد لامع وجريء، ساعد على إنهاء العصيان في الأقاليم، لكن طموحه كان بلا حدود واشتعل رغبة بالفتوحات الجديدة. وهكذا عندما زارته في مكتبه في شهر أكتوبر من ذلك العام الأرملة سيئة الصيت البالغة من العمر 33 جوزيف دي بوهارناي لم يستطع إلا أن يرتبك. كانت جوزيفين مختلفة جدا، وكل ما يتعلق بها كان لا مباليا وشهوانيا. من ناحية أخرى كان لديها سمعة كامرأة فلتانة، ونابليون الخجول كان يؤمن بالزواج حتى والحال كذلك، إلى أن نابليون وجد نفسه وقد لبى دعوة جوزيفين إلى إحدى سهراتها الأسبوعية. شعر في السهرة أنه خارج وسطه كليا، كل كتاب المدينة العظام ومفكريها كانوا هناك، بالإضافة إلى بعض النبلاء الذين كانوا قد بقوا على قيد الحياة بعد الثورة الفرنسية. جوزيفين نفسها كانت فيكونتيسة وبالكاد أفلتت من المقصلة. النساء كن باهرات الجمال، بعضهن أجمل من المضيفة نفسها، لكن كل الرجال تحلقوا حول جوزيفين وقد جذبهم حضورها الرشيق وسلوكها الملكي. عدة مرات تركت الرجال خلفها وذهبت لعند نابليون. لم يكن شيء ليشبع كبرياء أنا الفاقد للشعور بالأمان أكثر من هذه العناية وهذا الانتباه. أخذ يزورها، في بعض الأحيان كانت تتجاهله فيغادر وهو يستشيط غضبا، إلى أنه في اليوم التالي كانت تصله رسالة مشروبة العاطفة من جوزيفين فيهرع لرؤيتها. سرعان ما أصبح يمضي معظم وقته معها، إظهارها بين الحين والآخر للحزن ونوبات غضبها وبكائها لم تزد عن تعميق تعلقه وارتباطه بها. في آذار من عام 1796 تزوج نابليون من جوزيفين. بعد يومين من الزفاف غادر نابليون ليقود حملة في شمال إيطاليا ضد النمساويين. أنت موضوع تفكيري الثابت، كتب إلى زوجته من خارج البلاد. مخيلتي تضني نفسها في تخمين وحزر ما تفعلين. رآه قادة جيشه مشتت الانتباه إذ كان يغادر الاجتماعات باكرا ويمضي ساعات في كتابة الرسائل أو يحدق في رسم جوزيفين المصغر الذي ارتداه حول عنقه. كان قد وصل إلى هذه الحالة نتيجة للبعد الذي لا يحتمل ما بينه وبين جوزيفين، ونتيجة للبرود الطفيف الذي أخذ يستشعره عندها في ذلك الوقت، إذ كتبت بشكل نادر وغير منتظم، وافتقرت رسائلها إلى الشغف والعاطفة، ولم تنضم إليه في إيطاليا. كان عليه أن ينهي الحرب بسرعة كي يستطيع أن يرجع إلى عندها. أخذ يرتكب الأخطاء نتيجة لاشتباكه مع العدو بحماس غير عادي. لأعش من أجل جوزيفين، كتب إليها، أنا أعمل لأقترب منك، أقتل نفسي لأصل إليك. أصبحت رسائله أكثر هياما وشهوانية، كتب أحد أصدقاء جوزيفين والذي رأى تلك الرسائل. الكتابة بالكاد كانت تقرأ، والكلمات رسمت بشكل مرتعش، والأسلوب كان غريبا ومضطربا. يا له من موقع بالنسبة إلى امرأة لتجد نفسها فيه أن تكون القوة الدافعة وراء الزحف المنتصر لجيش بأكمله. مضت أشهر ترجى خلالها نابليون جوزيفين أن تأتي إلى إيطاليا، إلى أنها ارتحلت أعذارا لا حصر لها، لكنها وافقت أخيرا على المجيء وغادرت من باريس نحو بيريسيا التي اتخذها مركزا للقيادة. ولكن مناوشة للجيش حصلت على امتداد الطريق وأجبرتها على الانعطاف نحو ميلان. كان نابليون في المعركة بعيدا عن بيريسيا، وعندما عاد ليجد أنها لا تزال غائبة اعتبر أن خصمه جنرال فورمسر كان المسؤول عما حدث وأقسم على الانتقام. خلال الأشهر القليلة التالية بدأ أنه يطارد هدفين وبنفس القوة، فورمسر وجوزيفين. زوجته لم تكن أبدا حيث يفترض بها أن تكون. وصلت إلى ميلان وهرعت إلى منزلك بعد أن رميت كل شيء جانبا لكي أتلقفك بين ذراعي، لم تكوني هناك. شعر نابليون بالغضب والغيرة، لكنه عندما لحق بها أخيرا فإن أبسط مناتها كانت تذيب قلبه. مضى معها في رحلات طويلة على متن عربة معتمة. بينما كان قادة جيشه يستشيطون غضبا إذ كان يتغيب عن الاجتماعات ويصدر الأوامر والاستراتيجيات بشكل ارتجالي. كتب إليها فيما بعد: لم تكن امرأة قط على هذه الدرجة من السيادة المطلقة على قلب رجل. ومع ذلك فإن الوقت الذي أمضيناه سويا كان قصيرا جدا. خلال حملة دامت حوالي السنة فقد أمضى نابليون مجرد 15 ليلة مع عروسه الجديدة. سمع نابليون فيما بعد إشاعات مفادها أن جوزيفين كانت قد اتخذت لنفسها عشيقا عندما كان في إيطاليا. بردت مشاعره تجاهها واتخذ لنفسه سلسلة لا تنتهي من العشيقات. ومع ذلك فإن جوزيفين لم تعبأ حقيقة بهذا التهديد لسطوتها على زوجها. قليل من الدموع وبعض التمثيل المسرحي وقليل من البرودة من جانبها كفيل أن يظل عبدها. في عام 1804 جعلها إمبراطورة متوجة، ولو ولدت له ابنا لظلت إمبراطورة حتى النهاية. عندما استلقى نابليون على فراش الموت كانت آخر كلمة تفوه بها هي جوزيفين. خلال الثورة الفرنسية كانت قاب قوسين أو أدنى من أن تخسر رأسها على المغسلة. تركتها التجربة دون أوهام وأرست في ذهنها هدفين: أن تحيا حياة من المتعة وأن تجد الرجل الأقدر على تأمين هذه الحياة. وضعت أنظارها نصب نابليون منذ البداية، كان شابا ولديه مستقبل لامع. تحت مظهره الهادئ أحست جوزيفين بأنه كان عاطفيا بشدة وعدوانيا، لكن هذا لم يخفها إذ لم يعدو عن كشف ضعفه وقلة شعوره بالأمان. كان من السهل استعباده. أولا كيفت جوزيفين نفسها وفقا لطبعه ومزاجه، وسحرته بكياستها وحسنها الأنثوي وطمأنته بدفء نظراتها وسلوكها. أراد أن يتملكها، وبمجرد ما أيقظت هذه الرغبة فإن قوتها كمنت في تأجيل إشباعها والتهرب منه وإحباطه وتخييبه. في الحقيقة فإن عذاب المطاردة منح نابليون لذة مازوشية، طاقة لأن يخدع روحها المستقلة كما لو كانت عدوا في معركة. الناس مشاكسون وفاسدون بشكل متأصل، ففتح سهل لديه قيمة أدنى من واحد صعب. نحن نتأثر فقط بما نحرم منه، بما لا نستطيع حيازته بشكل تام. قوتك الأعظم في الإغواء هي قدرتك على أن تشيح بوجهك جانبا وترفض، أن تجعل الآخرين يسعون وراءك من خلال تأجيل إشباع رغباتهم وحاجاتهم. معظم الناس يخطئون التقدير والحساب ويستسلمون باكرا جدا، خوفا من أن يخسر الشخص الآخر الاهتمام أو اعتقادا منهم بأن إعطاء الآخر ما يريد أو تريد سوف يمنح المعطي نوعا من القوة. الحقيقة هي النقيض من ذلك. بمجرد ما تفي بمطالب ورغبات أحدهم فإنك لن تتمتع بعد ذلك بالأفضلية وإمكانية المبادرة، وستجعل من نفسك عرضة لإمكانية أن يفقد أو تفقد الاهتمام لدى أبسط نزوة. تذكر، الزهو حاسم في الحب. اجعل أهدافك خائفة من أنك قد تنسحب، من أنك غير مهتم حقا، وستوقظ شعورهم المتأصل بعدم الأمان وخوفهم من أنهم أصبحوا أقل إثارة لك بسبب معرفتك إياهم. هذه المشاعر بعدم الأمان تكون مدمرة، ومن ثم بمجرد ما جعلتهم غير متأكدين منك ومن أنفسهم أعد إيقاظ أملهم، جاعلا إياهم يشعرون بأنهم مرغوبون مجددا. ساخن وبارد، ساخن وبارد. هكذا غينش يكون ممتعا بشكل مناف للمنطق إذ يعمق الاهتمام والولوع ويبقي إمكانية المبادرة إلى جانبك. لا تثبط بغضب هدفك، إنه علامة أكيدة على الاستعباد. من تتوق للاحتفاظ بسطوتها ينبغي لها أن تتلاعب بحبيبها. أوفيد. المغناج البارد. في العام 1952 بدأ الكاتب ترومان كابوت الذي لقي النجاح مؤخرا في الأوساط الأدبية والاجتماعية باستلام وابل من الرسائل على نحو شبه يومي من شاب معجب يدعى أندي وراهول، الذي كان يزود مصممي الأحذية ومجلات الموضة والأشياء التي من هذا القبيل بالرسوم التوضيحية. عمل وراهول رسومات جميلة ومبدعة، كان قد أرسل بعضها إلى كابوت أملا في أن يضمنها في أحد كتبه. لم يستجب كابوت. ذات يوم رجع إلى منزله ليجد وراهول وهو يتحدث مع أمه التي كان كابوت يعيش معها، وبدأ وراهول يتصل بشكل شبه يومي. في النهاية وضع كابوت حدا لكل هذا. يبدو واحدا من أولئك الناس اليائسين الذين تعرف تماما أنه لن يحصل شيء لهم، مجرد يائس وخاسر بالفطرة، قال الكاتب فيما بعد. بعد 10 سنوات من ذلك حصل الفنان الطامح أندي وارهول على أول عرض منفرد له في معرض ستايبل للأعمال الفنية في مانهاتن. على الجدران كانت توجد سلسلة من الرسومات ذات الأرضية الحريرية والمشغولة على غرار علبة الحساء من نوع كامبل وزجاجة الكوكاكولا. لدى افتتاح الحفل ولدى نهايته وقف وارهول جانبا وهو يحدق على نحو خال من التعبير ومن دون أن يتحدث كثيرا. كم كان مختلفا عن الجيل السابق من الفنانين التعبيريين التجريديين الذين كانوا في المقام الأول فاسقين ومعاقرين للخمر، مليئين بالتبجح والعدوان ومزايدين. كانوا قد هيمنوا على المشهد الفني في ال15 سنة المنصرمة، وكم كان مغيرا لوراهول الذي كان قد ضايق كابوت باستمرار، إضافة إلى تجار الفن ورعاته. النقاد كانوا محيرين ومأسورين ببرودة عمل واراهول، لم يستطيعوا تصور كيفية شعور الفنان حيال موضوعات فنه. ماذا كان موقعه؟ ماذا كان يحاول أن يقول عندما كانوا يسألونه؟ كان يجيب ببساطة: أنا أعمله فقط لأنني أحبه، أو أحب الحساء. جمع المفسرون في تفسيراتهم وتأويلاتهم، فكتب أحدهم: فن كفن وارهول هو طفيلي بالضرورة على أساطير عصره. وكتب آخر: القرار بألا تقرر هو مفارقة مساوية لفكرة تعبر عن لا شيء، لكنها تضفي عليه بعدا بعد ذلك. كان العرض نجاحا كبيرا، رسخ وارهول كرمز متصدر في الاتجاه الجديد، الفن الشعبي. في عام 1963 استأجر وارهول علية كبيرة في منهاتن أطلق عليها اسم المصنع، والتي سرعان ما أصبحت محورا لحاشية كبيرة: الطفيليين، الممثلين، الفنانين الطامحين. هنا وخاصة في الليل كان وارهول يتجول أو يقف في زاوية، الناس كانوا يتجمعون من حوله يناضلون من أجل اهتمامه، يمطرونه بالأسئلة فيجيب بطريقته الملتبسة وغير الدالة بوضوح على موقفه أو شعوره، لكن لم يستطع أحد أن يدنو منه جسديا أو معنويا، إذ لم يكن يسمح بهذا. في نفس الوقت، إذا مر بك دون أن يمنحك سلامه المعتاد، آه مرحبا، تكون قد دمرت، لم يلاحظك، لربما سيستغنى عنك وترحل. نتيجة لاهتمامه المتزايد بصناعة الأفلام، أخذ وارهول يسند أدوارا لأصدقائه في أفلامه. في الواقع كان يقدم لهم نوعا من الشهرة الفورية، سرعان ما أصبح الناس يتزاحمون ويتنافسون من أجل الأدوار. هيأ نساء دون غيرهن من أجل النجومية، إيدي سيدجويت، فيفا، نيكو، مجرد التواجد حوله يقدم نوعا من الشهرة بالمزاملة. المصنع أصبح محط الأنظار، وكانت نجمات من أمثال جودي جارنيت وتينسي ويليامز يذهبن إلى الحفلات هناك، حيث يختلطن ودون الرسميات المعتادة مع سيدجويت، فيفا والشرائح البوهيمية الأدنى التي كان وارهول قد صادقها. بدأ الناس بإرسال سيارات ليموزين لتقله إلى حفلات من صنعهم. حضوره لوحده كان كافيا ليحيل حدثا اجتماعيا إلى مشهد سينمائي، ومع ذلك فقد كان يشق طريقه في صمت أو ما يقاربه، وهو منكفئ على نفسه ويغادر باكرا. في عام 1967 طلب من وارهول أن يحاضر في عدة جامعات. كان يكره الكلام وتحديدا عن فنه الخاص، فقد كان يشعر بأنه بقدر ما يكون الشيء كاملا بقدر ما تكون الحاجة للتكلم عنه قليلة، لكن العرض كان سخيا من الناحية المادية، ولطالما وجد وارهول صعوبة في قول لا للمال. حله كان بسيطا، طلب من الملثم آلان ميدجيت أن ينتحل شخصه. ميدجيت كان داكن الشعر برونزي اللون ونصف هندي أحمر، لم يكن يشبه وارهول بأدنى درجة، لكن وارهول وبعض الأصدقاء غطوا وجهه بالبودرة ورشوا شعره البني باللون الفضي وأعطوه نظارات داكنة وألبسوه ثياب وارهول، نظرا لأن ميدجيت لم يكن يعرف شيئا عن الفن. فقد جاءت أجوبته قصيرة وملغزة كأجوبة وارهول نفسه. نجح الانتحال. قد يكون وارهول رمزا مشهورا، لكن لم يعرفه أحد حق المعرفة، وبما أنه غالبا ما كان يرتدي نظارات داكنة فحتى وجهه لم يكن مألوفا بالتفاصيل. كان مستمعو المحاضرة بعيدين بما فيه الكفاية ليغتاظوا بفكرة حضوره، ولم يقترب أحد بما فيه الكفاية ليكتشف الخدعة. لقد ظل محيرا من بداية حياته. كان أندي وارهول مبتليا بمشاعر متضاربة، أراد الشهرة باستقطار، لكنه كان بالشكل الطبيعي سلبيا وخجولا. قال وارهول: لطالما عشت صراعا لأنني خجول، ومع ذلك أود أن أخذ الكثير من المساحة الشخصية. أمي قالت لي دائما: لا تكن ملحاحا، لكن دع الجميع يعرفون أنك موجود. في البداية حاول وارهول أن يجعل نفسه أكثر توكيدا واقتحاما، مجهدا نفسه كي يسترضي ويختبئ الود، لكن هذا لم يكن ناجعا. بعد 10 سنوات عقيمة تخلى عن المحاولة وانكفأ لسلبيته الخاصة. فقط عند ذلك اكتشف القوة التي يستدعيها الانسحاب. وارهول بدأ هذه المسيرة العملية في أعماله الفنية، لقد تغيرت بشكل جذري ومفاجئ في بداية الستينيات، فرسوماته الجديدة لعلب الحساء والطوابع الخضراء وصور أخرى معروفة على نطاق واسع لم تصدمك بمعناها، في الواقع كان معناها محيرا بالكامل، الأمر الذي لم يؤدي إلا إلى إبراز سحرها. كانت رسوماته تجتذبك بكونها مباشرة وبقوتها المرئية وببرودها. بعد أن حور فنه قام وارهول أيضا بتحوير نفسه، فأصبح كلوحاته مجرد سطح، مرن نفسه على الانكفاء والصمت. العالم مليء بالناس الذين يحاولون، الذين يفرضون أنفسهم بطريقة اقتحامية، قد يحرزون انتصارات مؤقتة، لكن كلما طال تواجدهم أراد الناس أن يدحضوهم ويفندوهم، لا يتركون أي مسافة من حولهم، وبدون مسافة لا يمكن أن يكون هناك إغواء. المغناجون الباردون يخلقون المسافة ببقائهم محيرين وبجعلهم الآخرين يسعون وراءهم. هدوءهم يوحي بثقة مطمئنة من المثير التواجد بقربها حتى لو لم تكن موجودة حقا. صمتهم يجعلك ترغب بالتكلم. اكتفاؤهم الذاتي وظهورهم على أنهم غير محتاجين للناس الآخرين لا يؤدي إلا لجعلنا نرغب في عمل أشياء لهم، ولأن نكون متعطشين لأدنى علامات أو إيماءات الاعتراف والاستحسان. قد يكون التعامل مع المغناجين الباردين مثيرا للغضب والجنون، فهم لا يكرسون أنفسهم لأحد، لكنهم لا يقولون لا أبدا ولا يسمحون بالقرب أبدا، إلى أننا في أغلب الأحيان نجد أنفسنا وقد رجعنا إليهم. إذ أتمنى الفتور الذي يظهروه، تذكر الإغواء هو عملية استدراج الناس وجعلهم يرغبون بمطاردتك وتملكك. اظهر على أنك بعيد ومتشامخ بعض الشيء، وسيجن الناس في سعيهم لنيل حظوتك. البشر كالطبيعة يكرهون الخواء، والنأي العاطفي والصمت يجعلانهم يبذلون قصارى جهدهم لكي يملأوا الفراغ بكلماتهم وحرارتهم الخاصة. ارجع خطوة إلى الخلف مثل وارهول، ودعهم يكافحون ويناضلون للحصول عليك. النساء النرجسيات هن أكثر من يسحر ويفتن الرجال على الإطلاق. سحر الطفل يكمن ولحد كبير في نرجسيته واكتفائه الذاتي وعدم القدرة على بلوغه أو التأثير فيه أو الحصول عليه، تماما كسحر بعض الحيوانات التي تبدو أنها لا تكترث بنا كالقطط. الحال هو وكأننا نحسدهم على قدرتهم على الاحتفاظ بحالة ذهنية سعيدة، حالة ليبيدو حصينة، والتي كنا نحن أنفسنا قد تخلينا عنها منذ ذلك الحين. سيغموند فرويد. المفاتيح إلى الشخصية. تبعا للمفهوم الشعبي، فالمغناجون هم مغيظون ومستفزون من الطراز الأول، خبراء في إيقاظ الرغبة من خلال مظهر مثير أو سلوك مغري. لكن الجوهر الحقيقي للمغناجين هو في الواقع قدرتهم على احتجاز الناس عاطفيا ويبقى ضحاياهم في براثنهم طويلا بعد دغدغة الرغبة الأولى. هذه هي المهارة التي تضعهم في مصاف المغويين الأكثر فاعلية. قد يبدو نجاحهم شاذا وعرضيا بعض الشيء بما أنهم مخلوقات باردة وبعيدة بشكل أساسي. إذا حدث وعرفت واحدا منهم بشكل جيد، فإنك سوف تستشعر عنده أو عندها نواة عدم الارتباط وحب النفس. قد يبدو من المنطقي أنك بمجرد ما تصبح مدركا لهذه الخاصية، فإنك سوف تميز حقيقة تلاعبات المغناج وتفقد الاهتمام، إلى أننا غالبا ما نرى العكس من ذلك. بعد سنوات من ألعاب جوزيفين المغناجية، فقد أصبح نابليون مدركا بشكل جيد كم كانت متلاعبة. ومع ذلك فإن فاتح وقاهر الممالك هذا النزاع إلى الشك والساخر من الناس ودوافعهم لم يستطع تركها. لكي تفهم سطوة المغناج الفريدة، ينبغي عليك أولا أن تفهم خاصية جوهرية في الحب والرغبة. كلما طردت شخصا ما بشكل واضح، كان تنفيرك لهم أمرا أكثر ورودا. الكثير من الاهتمام يمكن أن يكون مثيرا لوهلة، لكن سرعان ما يزيد عن الحد المطلوب، وفي النهاية يصبح خانقا ومخيفا، فهو مؤشر للضعف والحاجة اللذين يشكلان مركبا منفرا. كم نرتكب هذا الخطأ عندما نعتقد أن حضورنا المتواصل هو شيء مطمئن، لكن المغناجين لديهم فهم متأصل لهذه الديناميكية بالتحديد. كونهم سادة في الانسحاب الاختياري، فهم يلمعون إلى البرود ويغيبون أنفسهم بين الحين والآخر ليبقوا ضحيتهم متفاجئة ومأسورة وفي حالة عدم توازن. انسحابهم وتراجعهم يجعلانهم غامضين ويؤديان إلى تعظيمنا إياهم في مخيلتنا. فترة من البعد تشغل العواطف على نحو أعمق وتجعلنا نشعر بعدم الأمان وليس بالغضب. لعلهم لا يحبوننا حقا، أو لربما خسرنا اهتمامهم. بمجرد ما يوضع غرورنا على المحك، فإننا نخضع للمغناج لنثبت وحسب أننا لا نزال مرغوبين. تذكر، جوهر الإغواء لا يكمن في الإغاظة والإغراء، وإنما في خطوة الانسحاب اللاحقة. الانسحاب العاطفي ذلك هو المفتاح لاستعباد الرغبة. كي تحظى بقوة المغناج، عليك أن تفهم خاصية أخرى، النرجسية. وصف سيغموند فرويد المرأة النرجسية التي تكون مهووسة في معظم الأحيان بمظهرها كالنمط ذي الأثر الأعظم على الرجال. كأطفال، فسر فرويد، فإننا نمر عبر مرحلة النرجسية تكون ممتعة بشكل هائل. كوننا سعيدين باحتوائنا الذاتي وبانهماكنا بأنفسنا، فلا يكون لدينا حاجة نفسية للناس الآخرين إلا بدرجة بسيطة، ومن ثم ببطء يتم تكييفنا اجتماعيا ونعلم أن ننتبه للآخرين. لكننا سرا نتوق لتلك الأيام الخوالي السعيدة. المرأة النرجسية تذكر الرجل بتلك الفترة وتجعله حاسدا. ربما الاحتكاك معها سوف يعيد ذلك الشعور بالانشغال بالنفس والانهماك بها. استقلال الأنثى المغناج يشكل أيضا تحديا للرجل، فهو يريد أن يكون الشخص الذي يجعلها تابعة، أن يفجر فقاعتها. لكن الأمر الأكثر ترجيحا بكثير على الرغم من ذلك هو أن ينتهي به المطاف كعبد لها، مانحا إياها اهتماما متواصلا حتى يظفر بحبها ويفشل. لأن المرأة النرجسية ليست محتاجة من الناحية العاطفية، فهي مكتفية ذاتيا، وهذا مغوي بشكل مدهش. تقدير الذات جوهري في الإغواء. التقدير المنخفض للنفس ينفر، الثقة والاكتفاء الذاتي يجذبان. بقدر ما تبدو محتاجا للناس الآخرين بدرجة أقل، بقدر ما يكون انجذاب الآخرين إليك أمرا أكثر ترجيحا. افهم أهمية هذا في جميع العلاقات وستجد أن قمع حاجتك أصبح أيسر وأسهل، لكن لا تخلط ما بين الانهماك الحصري بالنفس والنرجسية الإغوائية. التكلم عن نفسك بدون توقف هو غاية في التنفير واللا إغواء، إذ لا ينم عن الاكتفاء الذاتي وإنما عن عدم الثقة وعدم الشعور بالأمان. تقليديا كان ينظر للمغناج على أنه أنثى، وبالتأكيد فإن هذه الاستراتيجية كانت لقرون واحدة من الأسلحة القليلة التي كان على النساء استخدامها كي يستعبدن رغبة الرجل. حيلة من حيل المغناج هي التمنع عن الاتصال الجنسي، حيث نرى النساء يستخدمن هذه الخدعة عبر التاريخ. المحضية الفرنسية العظيمة من القرن 17 نينون ديلانكلو كانت مرغوبة من كل الرجال البارزين في فرنسا، لكنها لم تحقق سلطة حقيقية إلا عندما أوضحت أنها لن تعاود النوم مع أي رجل كجزء من واجبها. هذا دفع بموجبها إلى حافة اليأس، والذي عرفت كيف تفاقمه من خلال تفضيل رجل دون غيره بشكل مؤقت، مانحة إياه إذن بالوصول إلى جسدها لبضعة أشهر، ثم تعيده إلى قطيع المحرومين. ملكة إنجلترا إليزابيث الأولى ذهبت بالغنج المغناجية إلى أقصاه، حيث تعمدت أن توقظ رغبات رجال بلاطها لكن دون أن تنام مع أي واحد منهم. بعد أن كانت ولفترة طويلة وسيلة للنفوذ الاجتماعي عند النساء، أخذت المغناجية تتبنى وتكيف من قبل الرجال، وبالتحديد مغوي القرنين 17 و18 العظام الذين غبطوا سطوة نساء كهؤلاء. أحد مغوي القرن 17 دوق لوزان كان أستاذا في إثارة النساء، ثم وعلى نحو مفاجئ يتصرف بشكل متحفظ طاقة النساء بشكل جامح للحصول عليه. في يومنا هذا الغنج متاح للجنسين. في عالم يثني عن المواجهة المباشرة، تكون الإغاظة والبرود والتحفظ الانتقائي شكلا من القوة غير المباشرة، والتي تخفي بألمعية عدوانها الخاص. المغناج يجب في المقام الأول أن يلفت انتباه الهدف. الجذب يمكن أن يكون جنسيا، إغراء الشهرة أو أي شيء. في نفس الوقت يرسل المغناج إشارات متناقضة من شأنها أن تولد استجابات متناقضة، مما يدفع بالضحية نحو التشوش والارتباك. بطلت الرواية الفرنسية من القرن 18 للكاتب ماري فو، والتي سميت باسمها ماريان، هي المغناج الكاملة. عندما كانت تذهب إلى الكنيسة كانت ترتدي بشكل يدل على حسن الذوق، ولكن تترك شعرها غير مسرح بعض الشيء. في منتصف الصلاة تبدو أنها لاحظت هذا الخطأ وتبدأ بإصلاحه، مظهرة ذراعيها العاريتين أثناء قيامها بهذا. أشياء كهذه لم تكن لترى في كنائس القرن 18، فتتسمر كل عيون الرجال عليها في تلك اللحظة. التوتر يكون أقوى بكثير مما لو كانت في الخارج أو ترتدي بشكل سوقي ومزوق. تذكر، المغازلة الواضحة سوف تكشف عن نواياك بشكل أوضح من اللازم. من الأفضل أن تكون غامضا بل وحتى متناقضا، حيث تحبط في نفس الوقت الذي تثير فيه. القائد الروحي العظيم جيدو كريشنامورتي كان مغناجا دون أن يدري، كونه كان موقرا ومبجلا من قبل الثيوصوفيين بوصفه معلمهم في الدنيا. فقد كان كريشنامورتي غندورا أيضا، أحب اللباس الأنيق وكان وسيما إلى حد بعيد. في نفس الوقت نذر على نفسه ألا يتزوج، وكان لديه رهاب من أن يلمس. في عام 1929 صعق الثيوصوفيين حول العالم بتصريحه أنه لم يكن إلها أو حتى مرشدا روحيا، وأنه لم يعد يريد أي أتباع. هذا لم يزد عن جعل جاذبيته أقوى. أعداد كبيرة من النساء وقعن في حبه، وأتباعه أصبحوا أكثر تكريسا وتفانيا من ذي قبل جسديا ونفسيا. كان كريشنامورتي يرسل إشارات متناقضة، فبينما كان يعظ عن الحب والقبول ما بين الجميع، فإنه كان يصد الناس بعيدا عنه في حياته الشخصية. لربما تكون جاذبيته وهوسه بمظهره قد أكسبتاه الانتباه، لكنهما بحد ذاتهما ما كانا ليجعل النساء تقعن في حبه. دروسه في التبتل والفضيلة الروحية خلقت له أتباعا، وإنما ما كانت لتخلق حبا ماديا. تراكب هذه النزعات من ناحية ثانية استدرج الناس وأحبطهم على حد سواء. شكل هذا التراكب ديناميكية مغناجية كان من شأنها أن تخلق ارتباطا عاطفيا وماديا برجل ينأى بنفسه عن أشياء كهذا. انكفاؤه عن العالم كان لديه أثر وحيد، زيادة وتعميق تفاني أتباعه. الغينج يعتمد على تطوير نمط لإبقاء الشخص الآخر في حالة عدم توازن. هذه الاستراتيجية فعالة للغاية، فباختبارنا للمتعة لمرة فإننا نتوق لاستعادتها، وهكذا فالمغناج يقدم لنا الملذات ثم يسحبها. تناوب الحرارة والبرودة هو النمط الأكثر شيوعاً، ولديه عدة أشكال أو تنويعات. مغناج القرن الثامن الصينية يان كواي فاي استعبدت كلياً الإمبراطور مينغ هوانغ من خلال نمط من الكياسة والسخرية المرة، بعد أن تكون قد سحرته بلطفها. تنقلب غاضبة بشكل مفاجئ وتلمه بقسوة على أبسط غلط، كونه غير قادر على أن يحيا بدون البهجة التي تقدمها، فقد كان الإمبراطور يقلب البلاط رأسا على عقب لكي يرضيها عندما كانت غاضبة أو منزعجة. كان لدموعها تأثير مشابه، يا ترى ما الذي كان قد ارتكبه؟ لماذا كانت حزينة لهذه الدرجة؟ دمر نفسه ومملكته في آخر المطاف وهو يحاول إبقائها سعيدة. الدموع، الغضب، وتوليد الشعور بالذنب جميعها أدوات المغناج. تظهر ديناميكية مشابهة في شجار العاشقين عندما يتقاتل زوجان فيما بينهما ثم يتصالحان، فإن مسرات الصرح لا تؤدي إلا لجعل الارتباط والتعلق أقوى. الحزن من أي نوع هو أيضا مغوٍ، وخاصة إذا بدا عميق الجذور أو حتى روحانيا وليس نابعا عن احتياج أو مثيرا للشفقة، إنه يجعل الناس تأتي إليك. المغناجون ليسوا بغيورين قط، فذلك من شأنه أن يشوه صورة الاكتفاء الذاتي الجوهري الذي عندهم، لكنهم أساتذة في إثارة الغيرة من خلال الانتباه لطرف ثالث. خلق مثلث من الرغبة، يشيرون لضحاياهم بأنهم قد لا يكونون مهتمين بهم للدرجة التي يحسبونها. هذا التثليث مغوٍ للغاية في الأوساط الاجتماعية كما الشهوانية. كونه كان مهتما بالنساء النرجسيات، فإن فرويد كان هو نفسه نرجسيا، وتحفظه دفع بأتباعه ومريديه إلى حافة الجنون به، بل وأطلقوا اسما على سلوكه هذا عقدة أو مركب الإله، فقد كان يتصرف كالمخلص المنتظر، إذ كان يأنف من ويترفع عن العواطف التافهة والضعيفة، وحافظ دائما على مسافة ما بينه وبين طلابه، فتقريبا لم يدعهم ولا مرة إلى العشاء على سبيل المثال، وأبقى حياته الخاصة محاطة بالغموض، ومع ذلك فقد كان يختار بين الحين والآخر مساعدا يثق به ويأتمنه على مسائله الشخصية. كارل يونغ، أوتو رانك، لو أندرياس، سالوم، النتيجة كانت أن أتباعه راحوا يحاولون بطريقة مسعورة نيل حظوته وأن يكونوا ذلك الواحد الذي يختاره. غيرتهم نتيجة لتفضيله فجأة لواحد منهم دون غيره لم تؤدي إلا لزيادة سطوته عليهم. مكامن اللا أمان الطبيعية أو الاعتيادية عند الناس تزداد وضوحا وعمقا في الترتيبات الجمعية من خلال الحفاظ على مسافة فاصلة وسلوك متحفظ، فإن المغناجين يجعلون غيرهم ينخرط في مسابقة لنيل حظوتهم. إذا كانت القدرة على استخدام أطراف ثالثة لجعل الأهداف تغار هي مهارة إغوائية أساسية، فقد كان سيغموند فرويد مغناجا عظيما. القادة السياسيين تهايأوا مع كل تكتيكات المغناج، وذلك لكي يجعلوا العامة تقع في حبهم، فبينما كانوا يثيرون الجماهير فإن هؤلاء القادة كانوا يظلون غير مرتبطين ولا متعلقين من الناحية الداخلية الوجدانية، مما أبقى زمام الأمور في يدهم. حتى أن العالم السياسي روبرتو مايكلز أشار لهؤلاء السياسيين بالمغناجيين الباردين. لعب نابليون دور المغناج مع الفرنسيين بعد أن جعلته الانتصارات الكبيرة للحملة الإيطالية بطلا محبوبا. غادر فرنسا ليحتل مصر، عارفا أنه في غيابه ستتداعى الحكومة وتسقط، وسيتعطش الناس لرجوعه، وسيشكل حبهم القاعدة لتوسيع نفوذه وسلطانه. بعد أن يثير الجماهير بخطاب استنهاضي، كان ماو تسي تونغ يختفي عن الأنظار لأيام متواصلة، جاعلا من نفسه موضوعا لتقديس طقوسي. ولم يكن أحد مغناجا أكثر من قائد يوغوسلافيا جوزيف تيوتو، الذي ناوب ما بين البعد عن الجماهير والتماهي العاطفي معهم. كل هؤلاء القادة السياسيين كانوا نرجسيين بلا منازع. في أوقات المحن عندما يشعر الناس باللا أمان، فإن تأثير ذلك الغنج السياسي يكون أكثر قوة حتى. من المهم الإدراك أن الغنج يكون شديد الفعالية وعظيم الأثر على الجماعة، إذ يثير الغيرة والحب والتفاني الشديد. إذا أردت أن تلعب هذا الدور مع جماعة، فتذكر أن تحافظ على مسافة عاطفية ومادية. هذا سوف يسمح لك بأن تبكي وتضحك عند الطلب وأن تظهر الاكتفاء الذاتي، وبمثل هكذا انفصال وتحلل ستكون قادرا على أن تعزف على أوتار الناس العاطفية كالبيانو. الرمز، الظل، لا يمكن الإمساك به. طارد ظلك وسوف يفر، أدر له ظهرك وسوف يلحق بك. إنه أيضا الجانب المظلم من الأشخاص، الشيء الذي يجعلهم غامضين. بعد أن يكونوا قد قدموا لنا المتعة، فإن ظل انسحابهم يجعلنا نتوق لعودتهم، الأمر الذي يشابه إلى حد بعيد الغيوم التي تجعلنا نتوق للشمس. المخاطر، المغناجون يواجهون خطرا واضحا، فهم يلعبون بعواطف متفجرة، ففي كل مرة يتأرجح بها البندول يتحول الحب إلى كره، لذلك يتوجب عليهم أن ينسقوا كل شيء بعناية بحيث يحققون أقصى ما يمكن من التأثير، فلا يجوز لغياباتهم أن تكون أطول من اللازم، ويجب أن تتبع نوبات غضبهم وبسرعة بالابتسامات. المغناجون بإمكانهم أن يبقوا ضحاياهم محتجزين عاطفيا أو واقعين في شرك عاطفي لمدة طويلة، لكن عبر الأشهر أو السنين فإن هذه الديناميكية بإمكانها أن تتكشف عن كونها متعبة ومضجرة. جيان كينغ التي عرفت لاحقا باسم المدام ماو استخدمت مهارات مغناطيسية لتأثير قلب ماو تي تونغ، لكن بعد 10 سنوات فإن الشجار والدموع والفتور صاروا مزعجين ومغضبين بشكل شديد، وبمجرد ما تبين أن السخط والانزعاج أقوى من الحب كان ماو قادرا على التحرر والتحلل. جوزيفين التي كانت على جانب أكبر من الألمعية في الغنج كانت قادرة على التكيف والتهايؤ من خلال إمضاء سنة كاملة دون أن تلعب دور متظاهر بالخجل أو تتهرب من نابليون. التوقيت هو كل شيء. من جهة أخرى وعلى الرغم من ذلك فإن المغناج يحرك عواطف قوية، وغالبا ما يتبين أن الخصامات تكون مؤقتة. المغناج يسبب الإدمان. بعد أن فشل ماو في الخطة الاجتماعية وأطلق الطفرة الكبرى إلى الأمام، كانت المدام ماو قادرة على إعادة تأسيس وتوطيد سطوتها على زوجها المحطم. يستطيع المغناج البارد أن يحرض كرها عميقا على نحو خاص. فاليري سولانس كانت امرأة شابة وقعت تحت سحر أندي وارهول. كانت قد كتبت مسرحية نالت استحسانه وأعطيت الانطباع بأنه من الممكن أن يحولها إلى فيلم. تخيلت أنها ستصبح نجمة، وكذلك انخرطت بالحركة النسائية، وعندما في حزيران من عام 1968 توضح لديها أن وارهول كان يلعب بها، صبت نحوه كل غضبها المتنامي على الرجال وأطلقت عليه النار ثلاثا فكادت أن ترديه قتيلا. المغناجون الباردون يمكن أن يثيروا مشاعر ليست جنسية بقدر ما هي عقلانية. شغف أقل وانبهار أكبر. الكره الذي بإمكانهم أن يحركوه هو أكثر غدرا وخطورة، لأنه لا يمكن مزاونته بحب عميق. عليهم أن يدركوا حدود اللعبة والآثار المقلقة التي يمكن أن يجلبوها على الناس الأقل استقرارا.